بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة استبرق، ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسق في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى في منامه أنه معه قطعة من استبرق، فكان لا يشير بها إلا جهة إلا طارت به في الجنة إلى الجهة التي أشار إليها، فطلب أو أخبر أخته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أن أخبرها بذلك، فقصتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. يعني شك من الراوي، هل قال إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح؟ ومحل الشاهد من هذا كونه رأى هذه الرؤيا التي فيها أنه في الجنة، وأنه يشير بهذه القطعة من الاستبرق الذي إلى أي جهة في الجنة، فتطير به تلك القطعة إلى الجهة التي أشار إليها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رجل صالح، إنه رجل صالح، كون النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف وأخبر عنه بهذا الإخبار، فهو دال على فضله وعلى هذه المنقبة له. والرجل الصالح هو الذي يستقيم على أمر الله ويلتزم ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو الصلاح الذي يكون في الرجل. والحديث واضح الدلالة على فضل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن إبراهيم، وهو بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا، فقال: يا عائشة، ما أرى أسماء إلا قد نفثت، فلا تسموه حتى أسميه، فسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم رضي أبو عيسى مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وسماه، والتحنيك هو أن يأخذ التمرة فيمضغها ثم يجعل هذا الذي ذاب منها في حنك الصبي إذا ولد، فيكون أول ما يسلك إلى بطنه هذا الحلو وهذه الحلاوة، أول شيء يدخل إلى جوفه هذه الحلاوة، هذا هو التحنيك. قيل له لأنه فيه ذلك الحنك بالتمرة التي قد ذابت بسبب اللعاب، وهذا وقد حصل ذلك لعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد بعد الهجرة، أول مولود ولد بعد الهجرة، وحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول شيء دخل جوفه هذا الريق من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي امتزج بهذه التمرة التي ذابت مع ريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. والتحنيك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بأبنائهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، وذلك تبركا بما مسه جسده وبما حصل من ريقه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون بما مسه جسده مثل ريقه ومثل وضوءه ومثل عرقه مثل مخاطه ومثل شعره وما إلى ذلك، كانوا يتبركون به، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا يذهب لأحد من أجل أن يحنك إنسانا من أجل بركته أو ما يفرج بركته، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يذهبون إلى أبي بكر وعمر ليحنكوا أبناءهم، وإنما يحنك الابن أبوه أو أمه أو أحد أقربائه. أما أن يذهب إلى شخص من أجل بركته فإن هذا ما حصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك مع أحد غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا، يعني كأن يعني لما كانت الأسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متم وكانت ولادتها قريبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى المصباح يعني في الليل يعني فهم أنها ولدت وأنها نفست، يعني النفاس نفست يعني أنها ولدت، فيعني خرج منها الدم بسبب الولادة، يقال نفست ويقال نفست يعني إذا ولدت، وذلك بخروج الدم منها بسبب الولادة. فلما رأى المصباح يعني في الليل، وهذا خلاف المعتاد، لأن المعتاد أن المصابيح تطفأ وأنهم يطفئونها يعني في الليل، لكن لما رأى هذا المصباح فهم أنها قد ولدت، فقال صلى الله عليه وسلم ما قال، وأتي به وحنكه عليه الصلاة والسلام، وحصل هذه المنقبة وهذه الفضيلة، ويكون أول شيء دخل جوفه لعاب الرسول صلى الله عليه وسلم وريق الرسول عليه الصلاة والسلام ممتزجا بهذه الحلاوة التي خرجت من التمرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، هو ثقة أخرج له أصحاب السنن عن أبي عاصم، أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف أخرج له وخالد بن المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي مليكة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسنادها درجة ضعيف، لكن حديث ثابت في صحيح البخاري وغيره في قصة ولادة عبد الله بن الزبير وتحنيكه إياه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعت أمي أم سليم رضي الله عنها صوته، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنيس. قال: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد 7 المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أم سليم وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أنيس تصير أنس فطلبت منه أن يدعو له فدعا له ثلاث دعوات فقال إنني قد رأيت اثنتين في الدنيا وأنا أنتظر الآخرة في الثالثة وهذه الثلاث الدعوات التي في الدنيا أن يطول عمره وأن يكثر ماله وأن يكثر ولده أن يكثر ولده ويكثر ماله وهذا هو الذي رأه في الدنيا كثرة المال وكثرة الولد وأما الآخر الذي في الآخرة فيدعى بالمغفرة وأن يغفر الله له ذنبه فقال إني رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة في الآخرة والاثنتان كثرة المال وكثرة الولد والذي في الآخرة هي المغفرة من الله عز وجل وهذا من من من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وهو دعائه يعني للإنسان فيحصل ذلك الذي دعا به له فإنه دعا له بأن يكثر ماله وولده وأن يطول عمره وقد حصل له ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن جعفر بن سليمان وهو صدوق أخرج له وخالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الجعد أبي عثمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم ذكر أبو هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما قال له يا ذا الأذنين يريد بذلك ممازحته يريد بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ممازحة أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وعطفه على الصغار ورفقه بهم وإناسه لهم بالكلمات المؤنسة التي يدخل السرور فيها عليهم وهذا من كمال من شمائله عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام حيث كان يمازح الصغار وقال يا ذا الأذنين ومعلوم أن كل أحد له أذن كل إنسان له أذنان ولكنه قال ذلك يعني في شيء لا يختص به وإنما قال ذلك على سبيل المزاح معه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومعلوم أن كل واحد له أذنان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شريك وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا واختلط وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وفي إسناده هذا الرجل ولكنه توبع. نعم. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث وهو قريب من الحديث الأول وبمعنى الحديث الأول أن فيه الدعاء له بكثرة المال والولد وأن يبارك الله له عز وجل فيما أعطاه من المال والولد يعني تحصل يعني الإكثار والبركة يعني إذا حصلت الكثرة والبركة يعني حصل الخير وقد تحصل الكثرة ولكن ما يحصل معها بركة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع له بين الأمرين بأن يحصل له كثرة المال وكثرة الولد وأن يبارك الله له فيما أعطاه, يعني من المال والولد, وأن يبارك الله له فيما أعطاه من المال والولد. وقد تحقق ذلك لأنس بن مالك رضي الله عنه, وحصل أن دعا له بهذه الدعوة واستجاب الله دعاءه فكثر ماله وكثر ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس. نعم. عن أم سليم أم سليم رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر. وأبو نصر هو خيثمة البصري روى عن أنس أحاديث. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه أبا حمزة, يعني كنا أنس أبا حمزة, والمقصود قال من أجل بقلة كنت أجتنيها. بقلة يعني نبات من النبات من البقول. قال كنت أجتنيها, يعني كان يجتنيها. وقيل إنها فيها حموضة وأن الإنسان إذا حطها في أمامه يتأثر وظهر عليه يعني قعشريرة أو يعني شيء من التأثر بسبب يعني ما يحصل من طعمها. فكناه بهذا الشيء الذي كان يفعله, وهو كونه يجتني هذا النوع من النبات الذي هو يقال له بقلة, يعني نوع من النبات نوع من البقول. قال بقلة أجتنيها يقال لها حمزة. وفي القاموس قال إنها اسم للأسد وبقلة, يعني اسم للأسد واسم لبقلة, يعني من البقول, كما جاء في هذا الحديث, عن أنس أنه قال من أجل بقلة كنت أجتنيها. أجتنيها يعني يجنيها, يعني ويأخذها من الأرض. يعني الجنى هو الذي النبات الذي يجتنى يعني ويؤخذ. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي هو ثقة أخرج له بخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن جابر جابر الجعفي جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي نصر وهو لين الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. الحديث يعني فيه هذان الرجلان وهما ضعيفان. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت قال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني, إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذه جبريل عن الله تعالى. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. ثم أورد هذا الحديث عن أنس أنه قال لحيثمة لثابت. نعم. قال لثابت بن أنس ثابت بن أسلم البناني وهو من أصحابه والرواة عنه يا ثابت خذ عني فلن تأخذ عن أوثق مني عن أحد أوثق مني, يعني يقصد بذلك أنه ما بقي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو, يعني في ذلك الوقت الذي قاله لثابت. فمعنى ذلك أن هذا فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحث على أن يؤخذ عنهم العلم وأن يتلقى عنهم ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على نبلهم وعلى فضلهم وعلى كمال حرصهم على تبليغ ما تلقوه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم يحرصون على الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحرصون على تأدية ما أخذوه إلى من بعدهم. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يصل إلى الناس كتاب ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وقول أنس هذا إنما قاله من أجل الترغيب والحث وحفز الهمم على تلقي ما عنده من العلم، وذلك أنه لم يبقى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد غيره، يعني في البصرة. فهذا من كمال نبل الصحابة وحرصهم على إبلاغ ما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال إنه أخذه عن رسول الله، ورسول الله أخذه عن جبريل، والجبريل أخذه عن رب العالمين. وهذا هو شأن الوحي، أن جبريل يتلقاه عن الله وينزل به على رسول الله، ينزل به الرسول الملكي على الرسول البشري، ثم محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أصحابه الذين منهم أنس بن مالك. فإذا ما قاله أنس المقصود منه الحث والترغيب والحرص على تلقي السنن عنه، لأنه هو الذي بقي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقصوده من قوله لن تأخذه عن أحد أوثق مني، لأن ما في أحد في وقته، في الوقت الذي قال به هذا الكلام، من كان سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل ذلك البلد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب، هو الجوزجاني، وهو أبو داود والترمذي، الثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن زيد بن حباب، صدوق أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ميمون أبي عبد الله، وهو مستور، أخرج له أبو داود. مستور بمعنى مجهول الحال، بمعنى مجهول الحال. نعم. أخرج له أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ثابت عن أنس. نعم. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه نحو حديث إبراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم. وهذا مثل الذي قبله، وفيه شيخه الإسناد هو إلا أن فيه شيخا آخر له، وهو أبو كريب، ومحمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت أبو خلدة نعم سكون الله قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 2 مرات وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك. قال هذا حديث حسن، وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك وروى عنه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عن عن عن أبي خلدة أنه سأل أبا العالية، سأل أبا العالية هل أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا، لأنه كان من صغر الصحابة، وهذا هو سبب السؤال. قال إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ومعنى ذلك أنه سمع منه بلا شك، لأن كونه يخدمه ويكون معه يسمع حديثه. ومعلوم أن تحمل الصغار يعني معتبر، ولا سيما وقد يعني كان في وقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قد يعني مضى شيء من عمره، وأنه يعني من أهل الخدمة وأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه سمع منه بلا شك، سمع منه بلا شك. والذي حصل أنه كان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على 1000 حديث في الكتب الستة، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وعائشة المؤمنين، ستة رجال وامرأة واحدة، كما قال السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، والبحر أي ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من المكثرين ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد سمع وأكثر أيضا من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان. خدمه 10 سنين يعني معناه لازمه هذه الملازمة، ومعنى ذلك أنه يتلقى عنه الحديث ويحضر ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الناس الذين يأتون إليه ويسألونه ويستفتونه فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس عنده يخدمه فيسمع ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث فيتحمله ويؤديه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له، نعم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أنه دعا له بالمال، كثرة المال وكثرة الولد والبركة فيهما، وكذلك أيضا دعا له بالمغفرة. نعم. وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وهذا من نتائج ومن ثمرات دعائه صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وولده ويبارك له فيه، فهذا من البركة في المال، فهذا من البركة في ماله، لأن له بستان يحمل في السنة مرتين. نعم. وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك، وكان فيها ريحان له رائحة طيبة من النبات، ويعني يأتي منه يعني مثل ريح المسك. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن أبي خلدة. أبو خلدة هو صدوق، أبو خالي أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي العالية وهو ثقة أصحاب الكتب. عن نعم. أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده، ثم أخذه فجمعه على قلبي فما نسيت بعده حديثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال: ابسط رداءك. فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. قال: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله بعد هذا، بعد مناقب أنس، مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، وقد يورد فيه هذا الحديث من هذين الطريقين، وهو يتعلق بحفظه وبأسباب حفظه، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يسمع الحديث وأنه لا يحفظ يعني بعضه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبسط رداءك، فبسطه، وجاء في بعض الروايات أنه حثى فيه ثم ضمه إلى صدره، فكان لا ينسى شيئا يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب كثرة حديثه، مع أنه كان قليل المدة يعني في بعد الإسلام، لأنه أسلم عام خيبر في السنة 7، ومع ذلك فإنه تحمل الشيء الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض ويضيف الواحد منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الذي حدثه به من الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة ومعتبرة، سواء كان يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في وقته أو سمعه منه بعد وقته حيث كان يكون متقدما ثم حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من بعض الصحابة الذين أدركوه والذين حضروا الوقت الذي حدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، فكان هذا من أسباب حفظه رضي الله عنه. ومن أسبابه كونه كان مقيما في المدينة لم يخرج منها، والناس يرتادون المدينة ويأتون إليها، ومعلوم أن من يأتي المدينة وفيها أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يحرصون على لقيه والأخذ منه، وكذلك تبليغه أو إعطائه ما عندهم من الحديث. إذا كانوا مثلا صحابة جاءوا من مختلف الأقطار فحدثوا يحدثهم ويحدثونه، يحدثهم بما عنده ويحدثونه بما عندهم، فيكون الحديث متبادل، يأخذ منهم ويأخذون منه، وهذا من أسباب كثرة الحديث رضي الله عنه. ولهذا كان الذي روي عنه أو الذي دون له في كتب السنة أكثر مما دون لغيره، فهو أكثر صحابة الحديث على الإطلاق. وهذا من أسباب كثرة الحديث مع قلة مدته. ثم أيضا مما يعني يدل أو مما فيه حصول كثرة الحديث أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقيه، يعني بعض الصحابة لهم بيوت ولهم مزارع وكانوا يرتادون ويأتون إليه يعني طرفي النهار، وأما هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يأكل معه ويمشي معه ويذهب معه ثم يسمع ما يحدث به من الحديث. فصارت كثرة حديثه ترجع إلى أسباب، منها هذا الذي جاء في الحديثين الذين معنا، وأن الرسول أنه بسط رداءه وأنه حث فيه ودعا له فأم ضمه إليه، وكونه مقيما في المدينة والناس يأتون إلى المدينة ويأخذون ويعطون، يأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم يعني من الصحابة، وكونه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقير يأكل معه ويشرب معه ويذهب إليه معه إذا ذهب، فكان ذلك من أسباب كثرة الحديث رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، هو صدوق إلى أصحاب السنن، عن ابن أبي عدي وهو ثقة أحد أصحاب الكتب، عن شعبة عن سماك، سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، عن أبي الربيع وهو مقبول أخرجه البخاري في المفرد والترمذي، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب، عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد المقبوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة، ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر وأنه يقول لأبي هريرة: كنت أكثرنا حفظا، كنت ألزمنا، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، يعني أكثرنا ملازمة، يعني كنت أكثر ملازمة منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب كثرة الحديث، لأن كما عرفنا أن منها ملازمته، وهذا يعني يدل على كثرة حديثه. وقال وأحفظنا لحديثه، يعني فهو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أوعية السنة لكثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كونه يحفظ لما حصل له من ما جاء في الحديثين السابقين أو الحديثين الأولين، يعني من كونه بعد ذلك كان يحفظ، فإذا هذا فيه بيان سبب من أسباب كثرة حفظه وكثرة حديثه وهو ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، يأكل معه ويذهب معه ويجلس معه لأنه فقير، ليس عنده بيت يسكن فيه، وليس عنده بستان يشتغل فيه، وليس عنده تجارة يشتغل فيها، وإنما كان متفرغا لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأكل معه إذا أكل ويشرب إذا شرب ويسمع حديثه إذا حدث بالحديث عندما يحدث به الناس. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يعلى بن عطاء. وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن. وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن أبي شعبة. أحمد بن أبي شعيب. أحمد بن أبي شعيب. مع أنه الموجود أحمد بن سعيد. لا هو أحمد بن أبي شعيب. هو تصحح. في بعض نعم. أنت عندكم من أبي شعبة؟ يعني في بعض بعض. لا في شو اسمه نسخة الشارح. نعم. قال أحمد بن سعيد الحراني. أيوة. وذكر في الحاشية أن الحافظ بن حجر قال أحمد بن سعيد الحراني صوابه أحمد بن أبي شعيب الحراني. نعم. وقع في بعض النسخ الترمذي. نعم. أحمد بن شعيب. نعم. أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عامر قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نحن أهل بيوتات وغنى، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا جاء إلى من هو الذي طلحة جاءه مالك جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله. جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وتكلم في أبي هريرة قال هذا اليماني يحدث بأشياء لا تحدثون بها، أسمع ما لم تسمعون، أو قال على رسول الله ما لم يقل، فقال يعني فقال طلحة رضي الله عنه إن أبا هريرة نعم يسمع ما لا يسمعون، وبين السبب في ذلك وهو أنه كان قال أنه مسكين وأنه كان ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فنحن أهل بيوتات أهل بيوتات وأهل وغنى، يعني معناه أنهم لا يلازمونه، وإنما يأتونه بطرفي النهار في أول النهار وآخره، بل منهم من لا يأتيه إلا يوم بعد يوم، مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه مع جاره الأنصاري، يقول كنا نتناوب، وكان هذا لبستان وهذا لبستان، وكل واحد ينزل في يوم ثم يحدث بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشتغلون في تجارتهم ويشتغلون في أموالهم ولا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لزمه أبو هريرة. وقد تقدم أن ابن عمر قال أنت كنت ألزمنا لرسول الله وأحفظنا لحديثه، يعني كثرة الحفظ أو كثرة الحديث بسبب الملازمة، وهنا أيضا يقول الحمد لله قال عبد الله بن عمر بسبب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم أصحاب بيوتات يعني يسكنون فيها ويبقون مع أهليهم وأصحاب غنى يعني إما مزارع وإما تجارة، ولا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، وإنما يأتونه بطرفي النهار، أول النهار وآخره. وأما أبو هريرة فمعه طول النهار لا يفارقه، يأكل معه ويشرب معه ويسمع ما يحدث به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما كونه يعني يقول عن الرسول فلا يكون هناك أحد في خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ومعنى ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما هذا الذي حصل له من كثرة الحديث بسبب ملازمته، وأما كونه يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فإن هذا ينزه عنه ويبرأ منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن أحمد بن أبي شعيب وهو ثقة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن سلمة الحراني ثقة أخرج له البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو المدني وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أبي عامر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه محمد بن إسحاق وقد وهو مدلس وقد عنعن ولم يأتي عنه التصريح بالسماع، فإذا الحديث ضعيف من هذه الناحية، ولكن ما فيه من أنه كان ملازم هذا ثابت لا إشكال فيه. ومنه الحديث الذي حديث أثر بن عمر يتقدم حيث قال كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، فإن يعني معناه من ناحية الملازمة هو نفس الذي جاء في الحديث السابق، ولكن الأثر أو الحديث هذا فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وروى بالعنعنة ولم يأتي عنه التصريح بالسماع. قال وقد رواه يونس بن بكير، يونس بن بكير هو صدوق يخطئ وذكر البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي بن ماجه وغيره عن محمد بن إسحاق. قال حدثنا بشر بن قاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل صحيح ما ينقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان شحيحا؟ وإذا كان هذا صحيح فهل هذا من الطعن فيه؟ لا أدري عن صحة هذا ولا أعرف يعني هذا الشيء، وما ينبغي أن يذكر أي شيء فيه يعني شيء يعني لا يليق ولا ينبغي في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وإنما يثنى عليهم وتبين يعني ما عندهم، وإذا كان عندهم مثل هذا الشيء فلا ينبغي أن يذكر إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه، مثل ما جاء في قصة أبي سفيان، يعني عندما جاءت تستفتي يعني امرأته وقالت إنه شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، يعني إذا كان الأمر يعني يتعلق بفتوى أو استفتاء أو شيء يترتب عليه فهذا لا بأس به، أو يعني الكلام يعني فيه يعني بسبب استفتاء كما في قصة يعني هند امرأة أبي سفيان، أما غير ذلك ف يطوى ولا يذكر. يقول كيف الجمع بين قول عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح وحديث أسماء هذا في أنه فيه مصباح؟ يعني كما هو معلوم لا يمنع أن يكون يعني هناك استعمال المصابيح يعني في بعض الأوقات يعني دون وقت. يقول إذا كان التحنيك من التبرك فما وجه تحنيك المولود ولو من أقربائه؟ هو ليس للتبرك، وإنما لكون أول شيء يدخله الحلو، أول شيء يدخل لجوفه الحلو، هذا هو الذي يعني مقصود، ليس التبرك، وإنما المقصود هو دخول الحلاوة في الجوف. أول شيء يدخل الجوف هو الحلو ولهذا يعني وهذا هو المقصود. ولهذا كان الصائم أول ما يفطر يفطر على تمر، أول ما يدخل على جوفه بعد الانحباس هذه المدة أفضل ما يكون الحلاوة التي هي في التمر الرطب والتمر. فليس المقصود بذلك التبرك بريق أبيه أو أمه، وإنما المقصود بذلك حصول الحلاوة. وعلى هذا فإن الذي حصل لابن الزبير شيئان، يعني يكون الحلاوة التي تحصل له ولغيره من المحنكين أول شيء يدخل لجوف شيء حلو، كما أن الصائم إذا صام وأمسك من طلوع الفجر لغروب الشمس المستحب أن يكون أول ما يدخل لجوف التمر الذي هو حلو، وأيضا عنده بركة ريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هو ابن الزبير حصل له شيئان، الحلاوة والبركة من ريقه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من يحنك فإنه يحصل له الحلاوة فقط. هل التحنيك يكون مباشرة بعد الولادة؟ اي نعم، يكون مباشرة بعد الولادة، يعني اول شيء يعني يكون فيه هذه الحلاوة. وهل يشترط التحنيك ان يكون بالتمر فقط؟ والله هذا هو يعني هذا هو الاصل، ان يكون بالتمر. واذا كان يعني ما فيه تمر يمكن ان يكون، لان المقصود هو دخول الحلاوة يعني في جوفه من اول شيء. ومعلوم ان المدينة هي كثيرة التمر وطعامهم التمر وقوتهم التمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم صحيحه: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هل صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أحفظ من أبي هريرة، إلا أن أبا هريرة أكثر تحديثا من أبي بكر؟ كلهم يعني من أهل الحفظ والإتقان رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن الواقع والذي قد حصل هو أن أبا هريرة يعني كان عنده الكثرة، وأما أبو بكر رضي الله عنه ما عاش إلا سنتين وأشهر، وكان مشغولا بالخلافة، يعني ما في مدة يعني طويلة يحصل له مثل ما حصل لأبي هريرة أخذ وأعطى وكثرة. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهر، يعني تحدث بالقليل وكان مشغولا بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. وكلهم من الحفظ والإتقان رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن أبا هريرة حصل له أن عاش مدة طويلة وكان في المدينة وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني بأن يحصل الحفظ فما كان ينسى. يقول في الحديث أن الشيطان قد جاء يحثو من الصدقة التي كانت عند أبي هريرة وكان موكلا عليها، فهذا دليل على أن كان له شغل يشتغل فيه. ما يعني ما يدل على أن شغل يشتغل فيه، كون فيه زكاة رمضان وزكاة الفطر يعني تجمع وهو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم وجعله عليها يعني يوم ويومين أو ثلاثة، يعني ما يدل على أنه يعني صاحب شغل. الذي جاء أنه كان فقير وأنه ملازم للرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم كلفه بأن يحفظ هذه الصدقة. يقول: قرأت بحثا عن أبي هريرة رضي الله عنه مفاده أن أبا هريرة قدم عام 7 المدينة، وليس أنه أسلم في ذلك العام، بل إسلامه متقدم على ذلك الوقت، فما رأيكم في هذا؟ ما قضية أن يكون أسلم قبل ما في إشكال، يعني يسلم، ولكن كونه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له سنة 7، وما تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سنة 7. وأما كون الإنسان يسلم ويكون مسلما ولم يلقى النبي، المخضرمون كما عرفنا في الدرس الماضي كانوا مسلمين في زمن صلى الله عليه وسلم وما لقوه، وقد عاشوا مدة طويلة في حياته صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون، فكونه يسلم من قبل ما في إشكال. يقول: ترتيب الصحابة في المناقب هل له معنى عند الترمذي؟ ما أدري، أن أولا بدأ بأهل البيت، يعني بعد ما ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة بدأ بأهل البيت، ولما فرغ منهم يعني جاء إلى يعني أفراد يعني منهم. وقضية أن يكونها يعني لاحظ أو أن هناك يعني شيء مشى عليه لا أدري. يقول فضيلة الشيخ، الأحاديث التي وردت عن صلاة التسابيح هل هي صحيحة؟ هذه فيها اختلاف العلماء، منهم من صححها ومنهم من ضعفها، والأقرب أنها غير صحيحة فلا يعمل بها. أربع ركعات قبل الظهر هل تصلى بتشهد واحد؟ الأصل هو أنها تؤتى بتشهدين، يقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول أنا عامل في محل وطلبت فلوس من صاحب العمل فرفض أن يعطيني، فحلفت بالطلاق إن لم يعطيني لن أشتغل عنده، فغبت عن العمل 3 أيام ثم جاء المحاسب وأعطاني المبلغ ويقول بدون أن يدري صاحب العمل ويريد مني أن أعود، هل هذه تبرئة اليمين؟ يسأل غيري عن هذا. هل يجوز تعلم علم الفلسفة والمنطق؟ الإنسان يتعلم العلم الذي ينفع، وأما الإنسان الذي متمكن من علم الشريعة ثم يتعلم علم الفلسفة ليبين ما فيه من الفساد ويبين المحاذير التي فيه حتى يحذرها الناس مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية لا بأس به. وأما كل إنسان يكون ضعيف العلم في الشريعة ثم يذهب إليه فهذا قد يدخل ولا يخرج. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح في التجمري في الحموية قال يعني يهلك الناس 4، نصف يعني نصف متكلم ونصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحوي، فذاك يفسد الأديان الذي يعني يتكلم يعني في علم الكلام يعني وما دخل في علم الكلام وما تمكن منه فيعني حصل له الضرر وما حصلت له الفائدة، ونصف طبيب الذي هو يعني متطبب يعني ما حصل منه البراعة يكونه بارعا فيعني يضر الناس بطبه فيكون يعرف يفتح ولا يعرف يخيط، وكذلك نصف الفقيه يعني يفتيهم بغير علم غير متمكن، ونصف النحوي يفسد اللسان. فالذي يدخل في علم الكلام ويدخل في الفلسفة أو يدخل في المنطق وهو غير متمكن من علم الشريعة يعني هذا يتضرر. يقول هل نار المحشر تخرج وتبدأ من قعر عدن؟ هل هذا صحيح؟ نعم، تخرج من عدن وتذهب معهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. نعم. وهل ما ورد أنه صحيح يخرج من عدن أبين 12,000؟ لا أدري. هل صحيح أن أسانيد الإمام مالك بن أنس أعلى من أسانيد الإمام البخاري؟ لا شك، الإمام مالك بن أنس توفي 179 والبخاري ولد يعني سنة فوق 190، يعني ذاك متقدم والبخاري متأخر. البخاري توفي 256 ومالك بن أنس 179، وولد البخاري بعد وفاة الإمام مالك بسنين، فكيف لا يكون أعلى منه؟ ولهذا بعض العلماء عد سادس الكتب الستة الموطأ لأنه أعلى إسنادا، يعني كتب الستة يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود هذه 5، والسادس فيه 3 أقوال. قيل السادس الموطأ لعلو أسانيده، وقيل السادس الدارمي كذلك لعلوه ولكثرة ما فيه من الآثار، وأيضا وقيل السابع السادس ابن ماجه ولكثرة زياداته على الكتب الستة على الكتب الخمسة لكثرة زياداته، والذي اشتهر هو كون السادس ابن ماجه لكثرة ما فيه من الزيادات عن الكتب الخمسة الأخرى. فكون مالك هو نفس البخاري هو يعني يكون بينه وبينه واسطتين أو واسطة واحدة مثل قتيبة بن سعيد يروي عن مالك أو محمد بن كثير يروي عن مالك يكون بينه واسطة أو واسطتين فبينه مسافة فعلو الإسناد هذا لا إشكال فيه. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله لماذا لم تجوز الاستغاثة بصفات الله مع أن الاستعاذة والقسم يجوز بصفات الله ما الفرق بينهما رغم أن الصفات واحدة؟ دعاء الصفات لا يجوز والله تعالى يدعى بأسمائه وينادى بأسمائه لا بصفاته فيقال يا رحمن ارحمني يا عزيز اعزني يا كريم اكرمني يا لطيف الطف بي يا غني اغنني يا عزيز اعزني وهكذا لكن لا يقال يا قدرة الله اعطيني كذا يا رجل الله اعطيني كذا يا يد الله اعطيني كذا. اما كونه يحلف بصفات الله او يتوسل بصفات الله لا باس بان يتوسل الى الله عز وجل بصفاته او يحلف بصفاته يقول وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وحياة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله لا بأس. فإذا الفرق بين كون يتوسل إليه بصفاته ويتوسل إليه بأسمائه ويحلف بأسمائه وصفاته هذا سائر وقد جاءت الأدلة دالة على ذلك. وأما الصفات ما جاء أنها تنادى ويطلب منها شيء ما يقال يا رجل الله أعطيني كذا يا يد الله حققي لي كذا يا سمع الله أعطني كذا وإنما قال يا الله. يقول هل يصح أن نقول عيسى عليه الصلاة والسلام في وقت حياته في آخر الزمان سيكون في منزلة الصحابة؟ يقول كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عيسى أنه الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه وهو آخر الصحابة موتى. هو نبي ووصف النبوة مستمر معه لا يعني لا يعني يذهب عنه. والنبوة أفضل من الصحبة وأعلى من الصحبة وهو لا شك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي رآه صلى الله عليه وسلم وهو حي بروحه وجسده في السماء فيصدق عليه أنه يعني صحابي لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على يعني على ذلك. لكن هو نبي يعني وصف النبوة حاصل يعني موجود معه لا ينسلق عنه وصف النبوة ولا يسلب عنه وصف النبوة وإنما عنده وصف النبوة وهو أعلى من الصحبة وهو أعلى من الصحبة. لكن كونه يقال لصحابي نعم يمكن يقال لصحابي لأنه يصدق عليه تعريف الصحابي وأنه رآه بروحه وجسده في السماء. لكن كون النبوة وصف النبوة هو باق معه ولهذا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالإنجيل لأنه ما يحكم بشريعته لأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينزل لأنه لا شرع إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد بعثته إلى قيام الساعة. فهو عندما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالإنجيل لكنه هو نبي وصف النبوة باق له وصف النبوة أعلى من الصحبة. يقول بارك الله فيك ما تفسير هذه الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ وهل الآية عامة في كل من شابه فعله فعل الموصوفين في هذه الآية فيكون سفيها؟ هذه الآية خاصة يعني كما هو معلوم بالناس الذين اعترضوا على كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحول إلى القبلة وأنه يعني ترك القبلة التي كان عليها أولا. ولا شك أن كل من يعترض على أحكام الشريعة يكون سفيها كل من يعترض على أحكام الشريعة سفيها لكن الآية هي خاصة بهذا الموضع. وأما قضية يعني الكون الذين اعترضوا على هذا الحكم سفهاء من يعترض على أحكام أخرى من شرع الله هو سفيه. يقول قرأت في بعض كتب العقيدة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين فهل هذا يثبت لكل أخ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يقال يعني مثل هذا الكلام في غيره, والذي ذكر هذا ابن قدامة في لعمة الاعتقاد, لعمة الاعتقاد ذكر هذا, قال ومعاوية بن سفيان حال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين, فذكر هذا ابن قدامة في لعمة الاعتقاد, ولأن أختهم المؤمنين فإذا هو يكون يعني حالها في هذا الاعتبار. إذا روى الراوي بالعنعنة عن شخص لقيه ولم يسمع منه شيئا مثل الأعمش عن أنس, هل يعد هذا تدليس أم إرسال خفي؟ إذا كان لقيه ولم يعرف أنه, إذا كان روى عنه ولم يعرف أنه لقيه هو المرسل الخفي, وأما إذا روى عن يعني عن يعني عاصره لم يعرف لأنه لقيه المرسل الخفي, وأما إن يعني كان أخذ عنه فهذا هو الذي يقال فيه تدليس, لأنه روى عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم من السماع. وهذه الحالة الحق ليش؟ نعم هذا لقيه ولم يسمع منه, وإذا لقيه ولم يسمع منه ولكنه حدث عنه يعني هذا كما هو معلوم الآن الشرط مسلم رحمه الله في صحيحه أنها يعني يكتفي بالمعاصرة, أقول يكتفي بالمعاصرة وأنه يعني يكتفي بذلك, بخلاف الراوي بخلاف البخاري فإنه لا يروي عنه إلا إذا كان سمع منه. يسأل عن أسماء أو أسماء للبنات, إيمان, آلاء, آية, ما رأيكم في التسمية بها؟ والله الإنسان الذي يريد أن يسمي يشوف الأسماء اللي ما تحتاج إلى سؤال, ما يحتاج يقول هل أسمي فاطمة أو أسمي عائشة أو أسمي خديجة, هذه لا يسأل عنها, فإذا اترك الشيء اللي تحتاج إلى أن تسأل عنه وخذ بشيء لا تحتاج إلى أنك تسأل عنه, دع ما يريبك إلى ما لا, الشيء الذي يعني في نفسك من شيء اتركه واذهب إلى شيء تكون مرتاحا مطمئنا إلى أنك ما في نفسك شيء. يقول ما رأي فضيلتكم في صحفي في أحد الصحف العربية وصف أبا هريرة رضي الله عنه بأنه أرجوز إيش؟ يقول أرجوز؟ ما معنى أرجوز؟ أرجوز؟ أنا لا أعرف معنى هذه الكلمة, لكن لا يجوز أن يذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء فيه لمز لهم وغمز لهم, وإنما يذكرون بالجميل اللائق بهم ولا يتكلم فيهم بسوء وبماذا ينبغي, مثل ما قال الطحاوي في عقد أهل السنة والجماعة, قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وبغير الخير يذكرهم. ويقول أيضا في علماء السلف والصحابة أولى من, والصحابة هم طليعة علماء السلف, يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل, لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تصان الألسنة من, من, من ذكرهم بما لا يليق, كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في عقده الوسطية, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه, تكون قلوب سليمة ليس فيها غل ولا حقد ولا غيظ, وتكون الألسنة سليمة لا تتكلم فيهم بسوء وإنما تثني عليهم وتدعو لهم. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الوصفين في آية في الآية في سورة الحشر بعد آية المهاجرين والأنصار, لأنه ذكر الناس لا تصنف مهاجرون وأنصار وأناس يأتون بعد المهاجر وأنصار. إيش يقول المهاجر هؤلاء؟ يعني عندهم سلامة القلوب وسلامة الألسنة. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا في سلامة الألسنة، لأنهم يدعون لهم لا يدعون عليهم ولا يتكلمون فيهم بسوء، وقلوبهم سليمة في حقهم، ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة. ولهذا قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذان الوصفان سلامة القلوب وسلامة الألسنة هما اللذان اشتملت عليهما هذه الآية في قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا سلامة الألسنة. ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني القلوب سليمة ومع ذلك يسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة وأن تستمر سليمة. الحاصل أن الصحابة لا يذكرون إلا بجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يقول هل صحيح أن ابن لهيعة كان ضعيفا في ضبطه قبل أن تحترق كتبه فيكون الأصل فيه الضعف إلا ما وردت فيه قرينة تدل على ترقيته؟ أنا الذي أعرف عنه أنه الضعف حصل له بسبب احتراق الكتب، حصل له بسبب احتراق الكتب، وأن الأمر يتعلق بالذين سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، فالذين سمعوا منه قبل الاختلاط حديثهم معتبر، والذين سمعوا والذين لم يثبت سماعهم من قبل الاختلاط حديثهم غير معتبر. يقول فضيلة الشيخ كلمة الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، عندنا بعض الإخوان متأثرين بجماعة التبليغ، فعندما نذكر هذه لهم هذه الأدلة هذه الأقوال يقولون إن طريقة الجماعة في الخروج 40 يوما ليست ببدعة، فلا بد إذن إذا قلنا بتلك أن نبدع نظام الجامعات لأن فيها نظام حادث من الدراسة في أيام معدودة ومستويات. فرق بين هذا وهذا، هذا تعلم علم وتنظيم شيء الناس يعني يمشون به، أما أناس يذهبون يصيحون 40 يوم وثلاثة أيام ثم لا يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وهو التوحيد وترك الشرك، فإنهم يسيرون في نقاط معينة وضع لهم الذين وضعوا المنهج، والمنهج خرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما خرج من دلهي، والذي دعت إليه الرسل عليه السلام وهو عبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت هذا لا يعرجون عليه، ولهذا عباد القبور ما لهم نصيب منهم، ليس لعباد القبور نصيب من هؤلاء هذه الجماعة. وفرق بين التنظيم الذي فيه التدريس يعني مدة معينة الناس يجون ويحفظون، وبين أناس يقولون أنهم يخرجون للدعوة لمدة كذا ولمدة كذا، وأيضا دعوة يعني ليست سليمة ولو حدد لها أيام أو لم يحدد لها أيام. هل التأذين في أذن الصبي والإقامة بعد الولادة ثابت؟ بعض العلماء قال بثبوته وبعضهم تكلم فيه. يقول لدي تعاملات تجارية في الخارج وأتعامل كذلك مع الجمارك، في كل تعامل تجاري يجبروني على دفع أجر غير قانوني، فهل هذا يعتبر رشوة وما العمل؟ فأنا أتعامل مع الجمارك في كل شهر مرة أو أكثر، هل أقطع العمل؟ الشيء الذي يأخذونه منك على أساس أنه جمرك يعني تعطيه لهم وهم ظالمون لك، وأما كونك تعطي أشخاص معينين من أجل يعني يعني هذا الذي جئت به فهذا من الرشوة. شخص شارك في مسابقة حفظ القرآن بمناسبة المولد وهو لا يعلم الحكم، فأعطي مبلغا ماليا ثم اتضح له